الحبات كان شي زغراتات يا ورباطيات او الاسداويات يا السموريات وفي الفاسيات او الحيانيات او المكنسيات وجيب التاسيات يا ناول وجديات او القرسفيات او البركانيات يا ناول والزين الشمالي والزين الجبالي